بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية للقسم العربي على برنامج الفاسبوك أن نقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الصوت مسموع. هل في صوت يا إخواني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة التي أشار إليها الإخوة الأكارم قبل قليل نفع الله بهم، أحب أن أضيف إليها بعض النقاط تذكرة لي ولإخواني نفع الله بهم وسددهم. اللهم آمين. حي الله هذا المصدر الطيب المفتقد منذ زمن. وتحية خاصة للضيف المحترم دوريني وفقنا الله وإياه للخير والهدى. أولا يا إخوان، أهل السنة يثبتون الصورة لله عز وجل، أن لله سبحانه وتعالى صورة. طيب، وحين نقول أن لله عز وجل صورة لا يعني هذا أنها تشابه صور المخلوقين، فالإنسان له صورة، والجبل له صورة، والبعير له صورة، ومع ذلك صورة الإنسان وصورة البعير وصورة الجبل تختلف اختلافا كلية. واضح يا إخوان؟ ثانيا، كلمة صورة لا يراد بها الوجه فقط، لا يراد بها الوجه، فيقال صورة إنسان يراد بها صورة الإنسان ككل. وكما قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ككل وليس فقط الوجه. المسألة النقطة الثالثة، بارك الله فيكم، الخلاف في عود الضمير، هل يعود إلى الله سبحانه وتعالى أم إلى آدم؟ لأن حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن محل خلاف عند أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. والحديث من حيث الدراسة والنقد، الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، الذي صح عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. واضح يا إخوان؟ وهنا رجح فريق من أهل السنة أن الضمير في صورته يعود، بارك الله فيكم، على آدم وليس على الرحمن. واضح يا إخواني؟ الله أعلم. أنا لا إشكال عندي في إثبات الصورة لله. النقطة الرابعة وهي المهمة، من قال من أهل العلم أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله، لم يقولوا بالتشبيه أبدا، وإنما قالوا بارك الله فيكم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته باعتبار أن الله عز وجل يتكلم ويسمع ويبصر ويقدر ويبصر، وآدم كذلك، يتكلم ويسمع ويبصر ويقبض ويبسط وهكذا، لم ليس في الحديث خلق آدم على صورة وجهه، لم يقل هذا أحد من أهل العلم بارك الله فيكم. أما إطلاقات السلف فمثلا حين نجد بعض السلف يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لا يأتي آت فيقول أن الإمام البخاري رحمه الله جهمي، مع أن الإمام أحمد نص على هذا وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ولذلك أحيانا يشتد نكير أهل السنة من أئمة السلف ويغلبون القول في قول ما أو معتقد ما، ولا يعنون بذلك بارك الله فيكم أن كل من قاله يحمله الحكم بارك الله فيكم. هذا فقط للتذكير، ذكر لي ولإخواني، أسأل الله أن يوفقنا وإياهم. أنا والله أخالف شيخ الإسلام في هذا أخي، أنا أدين الله بما عليه أهل السنة الآخرين كابن قتيبة وغيره، من أن القرآن فيه مجاز، من أن القرآن فيه مجاز وأن لغة العرب فيها مجاز، والخلاف أصلا بينهم هو خلاف لفظي، وإلا فإن شيخ الإسلام يسمي المجاز يقول هو من أساليب العرب، أي الله الأخ الكريم إظهار الحق، فيقول هو أسلوب من أساليب العرب، يعني التشبيه والاستعارة المكنية والتحصيلات وغيرها، يقول هي من أساليب العرب، وهؤلاء يسمونها مجاز بارك الله فيكم. فهو في الحقيقة يعني خلاف لفظي، والله تعالى أعلم.